أهلا بكل مستمعينا مستمعي إذاعة الأغاني. اليوم الخميس 30 من شهر ربيع الآخر للعام 1436 من الهجرة، 19 من شهر فبراير شباط للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 141 نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء، وأمام الميكروفون إبراهيم حفني. بداية أرحب بالحضور الكريم على صفحة منتهى الطرب، وحقيقة كنت انتويت أنني أعتذر عن عدم إذاعة هذه الحلقة حدادا على أرواح أشقاء الوطن ضحايا الغدر في ليبيا، لكن كان في تعليق من أخي دكتور عبد المنعم من ليبيا كان له رأي أن البرنامج توثيقي لتاريخ أمة، وياما دقت على الراس طبول، والإرهاب لا دين له، وكل الضحايا هم منا وفينا، مصابكم مصابنا والدم واحد. الإرهابيون يريدوننا دائما في حداد ويفرحون لأحزاننا، دعونا لا نجعلهم يضحكون ويتشمتون فينا كعرب، وأعلي صوتك. انتهى تعليق دكتور عبد المنعم، وحي الله هذا الصوت وبارك فيك أخي العزيز دكتور عبد المنعم. نحتاج في مثل هذه الأيام إلى مثل هذا الصوت الذي يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق. حياك الله دكتور عبد المنعم. أيضا استنفرني تعليق أستاذنا الإذاعي الكبير أستاذ صالح مهران على ما يذاع من خلال موجات الإذاعة، وأيضا كان في تشجيع من أخي الأستاذ الشاعر الكبير بشير عياد. اتصلت بالأستاذ طارق مصطفى، لم يعارض في الحقيقة بل وشجع على أن أقوم بإعداد فقرات هذه الحلقة، فله كل الشكر. ورغم ضيق الوقت كي أختار هذه الفقرات أمس واليوم فقط، ورغم أننا هنا في إذاعة الأغاني لسنا إذاعة يطغى فيها الكلام بل البطل بيكون للأغنية، لكني أثق في أن كل أغنية اخترتها هتكون لها دلالتها التي لن تغيب عن فطنة المستمع الكريم. ودائما دون أن تحتاج مني إلى تزيد أو تعليق أو شرح، إذن إلى هذا التراث الذي صنعه رواد عظماء ونفزع إليه دائما في أفراحنا وأحزاننا، نختار منه ما يناسب الحال. مين اللي ماسك في إيده خنجر الخيين؟ مين؟ إلى حلقة اليوم حنغني فيها ونتغنى بمصر، أيضا هنتذكر الثورة الليبية اللي مرت علينا ذكرها، لكن وبرجاء وابتهال إلى المولى القدير إنه وفق في تقديم ما يليق بأسماع المستمع الكريم. في البداية بندعو بالرحمة والمغفرة لشهداء الوطن اللي اغتالتهم يد الغدر في ليبيا، أناس بسطاء ضاقت بهم سبل العيش، تلمسوها في أماكن أخرى، أرادوا أن يكسبوا مالا حلالا. سافروا ليبيا واشتغلوا مع أهالينا هناك، لكن منذ بدء الخليقة والشر متواجد وموجود، لكن ليس بهذه البشاعة والدموية. شفت تعليق كتبته دكتورة حمدة ابنة الشاعر كبير حسين السيد، انه اين يا رب بشرك اولاد ادم وكل ما نسمع الان من جرائم لاولاد ابليس، نبكي شبابا طاهرا هو الان في اكرم دار. صدقت والله يا دكتورة حمدة، وورد في سفر المزامير أنه تجارب الله دائما فيها منفذ، والمنفذ هو أنكم استشهدتم وكان جهادا. العزاء ليهم والأهاليهم، ويا رب أسبغ صبرك ورحمتك على هذه القلوب المكلومة. الصبر طيب يا عين، الصبر طيب يا عين يا عين يا الصبر طيب يا عين، لما الزمان يسمح الصبر طيب يا عين، لما الزمان يسمح برضو بسير الحزين، برضو بسير الحزين، برضو بسير الحزين، راح يجي يوم يفرح. ولأن الله قال لنا جففوا مدامعكم في البكاء وأميلوا مسمعكم إلى السماء فأنا ممسك بأيديكم إلى الأبد، لا تدعوا أعماركم تمضي هباء وليكن حبكم لي هو الرجاء. ده كان من أقوال المسيح في سفر أعمال الرسل. ظهر علينا هذا الداعشي مشهرا سيفه في وجوهنا وهو يقول الصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين. وفي الحقيقة الواحد بيستغرب من هذا المنطق وبيسأل من أي معين فاسد استقى هذا الكلام. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال فيما معناه إنه من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني كنت خصمه يوم القيامة. غاب عنه قوله فيما معناه عليه السلام إنه بعث رحمة للعالمين، وإنه بعث كي يتمم مكارم الأخلاق. مرت أمامه جنازة واحد يهودي فقام من جلسته، ولما استفسر منه الصحابة رد وقال أليست هذه نفس؟ صلى عليك الله وسلم يا حبيبي يا رسول الله. كانت هذه هي أخلاقه، وليس كما يحاولون أن يصدروا هذا الكلام المغلوط إلى الناس. سبحانك نور الحق يقومنا، الدين السمح يعلمنا، وبنور الحق يقومنا ويرينا آدابا كبرى، ويرينا آدابا كبرى لطريق الطاعة تسلمنا، لنطيع هداك وقرآنك. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. علمنا ألا نستسلم ونكون لغيرك علمنا ألا نتناحر أو نتخاصم أو نتفاخر أو نتنافر حتى تتحد إرادتنا ونشد العزم ونتآذر لنصد ونسحق من خانك. شيخ سيد النقشبندي وكلمة عبد السلام أمين وألحان حلمي أمين. إزاء هذا الوضع لم يكن هناك مناص من رد سريع وحاسم. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. من قلب الملايين إلى جيش الملايين. أم كلثوم، رياض الصنباطي، صلاح جاهين في أنشودة النصر. يا جيشنا الله معك وكل حر شريف غيور، وياك وجنبك في لهيب المعركة، والنصر لك مهما العدو سائل غرور، ومهما سائل مسكنة ولا اشتكى، غاصب لعين في كل دين، ودي فلسطين العرب في كل خطوة معتدين، الأرض تتفجر غضب، يغضب نسيم البحر والأمواج تصور، يا شعب يا منصور الله معك الله معك. فاكعين في قوة السلام، فاكعين نحرر الحمام، فاكعين كمرجع الصباح من بعد ليلة مظلمة، فاكعين في قوة السلام، فاكعين نحرر الحمام، فاكعين كمرجع الصباح. كان تنويه لأنشودة النصر كلمات صلاح جاهين، لحن رياض الصنباطي، سجلته أم كلثوم يوم 31 مايو عام 1967. دكتورة حمدة ابنة الشاعر الكبير حسين السيد كان ليها برضو كلام ودعاء بندعو الله البصائر والضمائر اللي ما زالت تشكك وتحلل وتذلل وتمحص وتنسى أن تحمد الله إننا ما زلنا دولة. وزي ما كتب الأستاذ محمد عبد الرحمن، إنه تربط كل مواقفك تجاه الوطن بكراهيتك للحاكم، فأنت أكيد مصاب بعقدة ما في الصغر تستدعي ذهابك إلى طبيب نفسي. أستأذنكم نتوقف لحظات مع موال في حب مصر وبليغ حمدي. مين اللي باسم القضية بيعدينا؟ مين اللي باسم القضية بيعدينا؟ مين اللي بيخون محاميها الأمين يا سنين؟ مين اللي ماسك في ايده خنجر الخيني؟ مين اللي ماسك في ايده خنجر الخيني؟ مين الطعنة في ظهرنا يا ما جاتنا مسطورة، الطعنة في ظهرنا يا ما جاتنا مسطورة، والطعنة في وشنا دلوقتي مشهورة، دلوقتي مشهورة، دلوقتي مشهورة. بقى ده جزاء اللي رفعوا الراية منصورة، بقى ده جزاء اللي رفعوا الراية منصورة، وخلوا كلمة عرب من تاني في الصورة. معذورة يا مصر لو رديتي معذورة، على الغدارين اللي خلفوا كل عرف ودين. وشرفك يا بلدي لا تبقي يا مصر سحابة ومسيرها تعدي يا مصر جميلة يا بلدي كريمة يا بلدي أصيلة يا مصر عظيمة يا مصر يا مصر أصيلة يا بلدي عظيمة يا مصر يا مصر. عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي وموال مين اللي باسم القضية بيعادينا مين سجله بليغ حمدي لإذاعة صوت العرب، والتنفيذ كان للأستاذ كامل البيطار يوم 7 سبتمبر عام 1975. الغل والغدر ليه مالين نفوسكم ليه؟ الغل والغدر ليه مالين نفوسكم ليه افتعلتوا الخلاف وازاي تصروا عليه ليه ليه ليه؟ في حد في الدنيا يدبح قلب اخوه بايديه؟ في حد في الدنيا يدبح قلب اخوه بايديه؟ وأي أخ اللي عاش يفديه بين النعنين؟ اللي عاش يفديه بين النعنين؟ عجيبة عجيبة يا ناس عجيبة، سبتوا الصدور الغريبة جوه بلادكوا الحبيبة. عجيبة عجيبة وللصدور القريبة توجهوا الطعن بدون سبب منطقي ولا حق ولا معنى. عجيبة عجيبة دي مش طباع العرب، مش هي دي طبعنا. هو الشيطان انزرع في قلوبكوا ولا ايه؟ عجيبة عجيبة عجيبة. وشرفك يا بلدي لا تبقي يا مصر سحابة ومسيرها تعدي يا مصر جميلة يا بلدي كريمة يا بلدي أصيلة يا مصر عظيمة يا مصر يا مصر أصيلة يا بلدي عظيمة يا مصر يا مصر. بليغ حمدي وعبد الوهاب محمد وموال الغل والغدر ليه، سجل 11 سبتمبر عام 1975. يا سلام يا سلام يا زمن مكتوب علينا ندفع احنا الثمن، وتشوف عينينا اقرب صديق على الحق لا يؤتمن. هتقولي ايه هتقولي ايه؟ تقولي ايه يا مصر ويقولوا ايه؟ هيقولوا ايه يا مصر؟ مهما يقولوا استحملي وتحملي. يا سلام يا زمن ويا سلام يا مصر. شرفك يا بلدي لا تبقي يا مصر سحابة ومسيرها تعدي يا مصر جميلة يا بلدي كريمة يا بلدي أصيلة يا مصر عظيمة يا مصر يا مصر أصيلة يا بلدي عظيمة يا مصر يا مصر. وبرغم كل شيء إحنا ولاد المبادئ والتزام العهد، فينا عادات العرب دايما بنوف العهد. احنا ولاد المبادئ والتزام العهد، فينا عادات العرب دايما بنوفي الوعد، فينا الشهامة وفينا نصرة المظلوم والصبر والاحتمال على اللي بكلامه يلوم. ما دمنا عارفين طريقنا نرضى حتى نصوم، نفضل كبار عالصغار احنا ندوم احنا في كل محن على ضرب الوصول للمن. وشرفك يا بلدي لا تبقي يا مصر سحابة ونزلها جميلة بلدي كريمة يا بلدي أصيلة يا مصر عظيمة يا مصر يا مصر أصيلة يا بلدي عظيمة يا مصر يا مصر. المصري فارد لكل المخلصين إيده، ماله ومال اللي بيقوله وبيعيده. المصري فارق لكل المخلصين ايده، ماله ومال اللي يقولوا بيعيدوا، ويزيدوا في القول ولا يحلوا ولا يفيدوا. الجد عايز نكون بقلوبنا يد في يد، ومفيش وصايا ده مفيش وصايا لحد تكون يا ناس على حد. لابد أعلمنا تتسلم لأولادنا مرفوعة بالعز، بكفحنا وبكهدنا أهلا أهلا وسهلا بمن يدو على إيدنا. عمر الكلام ما استفاد يوم بترديده. شرفك يا بلدي لا تبقي يا مصر سحابة ونزيرها تعدي يا مصر جميلة يا بلدي كريمة يا بلدي أصيلة يا مصر عظيمة يا مصر يا مصر أصيلة يا بلدي عظيمة يا مصر يا مصر. مصري ولي الشرف إني أكون عربي، وعربي ولي الشرف إني أكون مصري. مصري ولي الشرف إني أكون عربي، عربي ولي الشرف إني أكون مصري. مصري ولي الشرف إني أكون عربي، عربي ولي الشرف إني أكون مصري. وعصري عصري العبور وأنا بعيش عصري، أنادي بالحق بالحرية بالمساواة بالعدل بالحب بآيات الإيمان بالله، بالقلب على القلب بالوحدة بأعز حياة، ببكرة أجمل وأجمل بشرق أسعد وأجمل، يعم على الكل خيره ونعمته وهنا. شرفك يا بلدي لا تبقي يا مصر سحابة ونزيرها تعدي يا مصر جميلة يا بلدي كريمة يا بلدي أصيلة. هي دائما المحروسة برعاية الله المذكورة في كتابه عن يقين بفعل الأمر والقسم، فإن أراد اليهود إطعاما فيقول سبحانه وتعالى: اهبطوا مصرا وإن جاءها مستجير من خوف أو جوع أو بطش ظالم، فيكون قوله تعالى: ادخلوها آمنين. وحينما يريد أن يقسم فيكون القسم بتينها وزيتونها وطور سنين. إلى منوعتنا الغنائية في هذه الحلقة الخاصة، تعالوا في البداية مع الأولى بلدي نقول الكلمة بالعالي وده الموصوف. البنيان وده الموصول. الى بلدي بلدي والتانية بلدي بلدي الاولى بلدي بلدي والتانية بلدي بلدي والتالتة بلدي. تحدي الحد يا بلدي ما بين الحق والبهتان، وريتك تعالى يا بلدي دليل عن صحة البنيان، وده الموصوف. كنا مع واحدة من ألحان الشيخ إمام الأولى بلدي أحمد فؤاد نجم، والأغنية كانت مسجلة لبرنامج يحمل ذات الاسم مع ألحان الشيخ إمام، أعده الأستاذ الراحل رجاء النقاش، وكان من تنفيذ الأستاذ أحمد الجبيلي، وتم تسجيل الأغنية يوم 21 نوفمبر عام 1968. الحضور الكريم على صفحة منتهى الطرب، برحب بهم أصدقائي الشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد، الدكتور ميخائيل أديب من المنيا، أستاذ مصطفى خميس، دكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، أستاذ دكتور راضي حامد، أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، الأخت لوجي أحمد، أستاذة آية غانم، أستاذ محمود الشامي، الأستاذ مصطفى كشك، مدام كريمان، أستاذ محمود عياد، الأستاذة وفاء السيد، الأستاذة حنان زكي، أستاذ شيكو، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، دكتور أحمد أبو كارم، اليوسف العربي، مهندس بسام حسين، أستاذ محمود من سوهاج، الأستاذ عبد الرحيم أبو سلام، أستاذ حسن المهدي، الأستاذ محمد الشرشابي، المهندسة أمل تمام، أستاذ عمر الخربوطلي، وشكرا لاتصال الأستاذ الدكتور حسن عظمة. برحب بانضمام الأساتذة نجلاء عياد، هدى فؤاد، محمد الحج بكري، أحمد عبد العظيم، سمير زين العابدين، وكريمة محمد إسماعيل، كريم محمد إسماعيل. نتابع أغنيات هذه الفترة، نجاح سلام، وأخونا في العراق، أخونا في اليمن، أخونا في عمان، أخونا في عدن، أخونا في الجزائر، أخونا في قطر، أخونا في كل دار، وطننا في خطر. أخونا في اليمن، أخونا في عمان، أخونا في عدن، أخونا في الجزائر، أخونا في قطر، أخونا في كل دار، وطننا في خطر، أخونا في كل دار، وطننا في خطر، أخونا في كل دار، وطننا في خطر، أخونا في العراق، في اليمن، أخونا في عمان، أخونا في عدن، أخونا في الجزائر، أخونا في قطر، أخونا في كل دار، وطننا في خطر، أخونا في كل دار، وطننا في خطر، أخونا في كل دار، وطننا في خطر. أنا وإنتم ضحايا لغزو الغاصبين، لازم نبقى دايما في دارنا مفتحين، انا وانتم ضحايا لغزو الغاصبين، ولازم نبقى دايما في دارنا مفتحين، ولازم نبقى وحده تصد المعتدين، ولازم نبقى وحده تصد المعتدين، وبكره شعبنا تجني من الشوك الثمر، اخونا في كل دار يلا نصد الخطر، اخونا في كل دار يلا نصد الخطر، اخونا في كل دار يلا نصد الخطر، اخونا في العراق، اخونا في اليمن، اخونا في عمان، اخونا في عدن، اخونا في الجزائر، اخونا في قطر، اخونا في كل دار، وطننا في خطر، أخونا في كل دار، وطننا في خطر، أخونا. أخونا في عمان، أخونا في عدن، أخونا في الجزائر، أخونا في قطر، أخونا في كل دار وطننا في خطر، أخونا في كل دار وطننا في خطر، أخونا في كل دار وطننا في خطر. نجاح سلام ونداء العروبة واحدة من ضمن أغنيات برنامج العرب للعرب. تسجيل الماستر للأغنية سمعناه تم تسجيله يوم 11 و26 يناير عام 1957. محرم فؤاد ولم الصف. لم الصف لم الصف كم الشهداء لسه ما جف، لم الصف لم الصف كم الشهداء

للأسف وظلمي فيك احتار لو فات عليك الأسف وظلمي فيك احتار بين الصباح والمساء انت على الأحرار يبيعوا أرواحهم في عز أفراحهم الشجن وليت طول الأنين اضحك وقل للزمن هي الدنيا قلمت لمين لمين مهما يزيد الشجن وليت طول الأنين اضحك وقل الزمن الدنيا دامت لمين لمين اضحك وقل الزمن الدنيا دامت لمين لمين اضحك وقل الزمن الدنيا دامت لمين دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية دي حكمة الله في آية لكل ظالم نهاية دي حير الأفكار انداح على الأحرار يصبر ما يتألم

محمد عبد الوهاب وكلمات عبد المنعم السباعي انده على الأحرار، اتنقلت من شريط خاص على شرائط إذاعة يوم 3 سبتمبر عام 1962 وحجبت عن الإذاعة بقرار من لجنة الاستماع كان مزيل بتوقيع الأستاذ مدحت عاصم.